إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وجعل لأهل الإيمان والعمل الصالح ودا، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الدعاء بأسماء الله الحسنى مسائل ودلائل. بيّن الله تعالى لعباده في كتابه الكريم ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثنى على نفسه جل وتقدس بعظيم جلاله وسعة أوصافه، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والعلم بأسماء الله الحسنى أشرف العلوم وأجلها وأكملها، ومعرفتها تدعو المسلم إلى تعظيم الله ومحبته وخشيته وخوفه ورجائه والانقياد له وإخلاص العمل له سبحانه. وهذا هو أكمل السعادة والفلاح، إذ لا سبيل للعبد إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسماء الله الحسنى والتفقه فيها ومعرفة معانيها ودلالاتها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها، ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته، فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه، فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون المعرفة متلقاه من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينته في أحواله. انتهى كلام السعدي. وقد أمرنا الله تعالى بأن ندعوه بهذه الأسماء الحسنى، فقال سبحانه: فادعوه بها. وقال في آية أخرى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والدعاء يتناول نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهو سبحانه يحب من عباده أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويعظموه ويمدحوه، لأن أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح وثناء، وقد وصفها الله بأنها حسنى، فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال والجلال والجمال. فله سبحانه كل اسم حسن، وكل اسم من أسمائه دال على صفة كمال عظمته. فالمسلم يتعبد ربه بأسماء الله الحسنى ويدعوه بها، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك. ثم بيّن الله تعالى وهو القوي القادر عقوبة من يلحد في أسمائه، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل، والإلحاد في أسمائه جل جلاله أنواع كما ذكرها ابن القيم. فمنها أن المشركين ألحدوا في أسمائه، وكان إلحادهم أنهم عدلوا بها عما هي عليه، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم كتسميتهم اللات من الإلهية والعزة من العزيز، وهذا إلحاد حقيقي. ومنها تسميته بما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه كتسمية النصارى له أبا تعالى الله عن ذلك. ومنها وصفها بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم قبحهم الله إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم أذلهم الله يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. ومنها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كما فعلت الجهمية، وقالوا إنها مجرد ألفاظ لا تتضمن صفات ولا معاني، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنها تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة. وحاصل القول أيها الإخوة المستمعون الكرام أن كل من جحد شيئا عما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، وسوف يجزون بما كانوا يعملون من الكذب والإشراك والافتراء على الله. وأسماء الله كثيرة وكلها حسنى بدلالة كل منها على منتهى الكمال في فضلها ومعناها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد الله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: وأصل الإيمان يرجع إليها. قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي. قلت: وقد اختلف أهل العلم في هذا العدد، هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك؟ والصحيح أنها أكثر من ذلك، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. انتهى كلامه. ويؤيد قول النووي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المخرج عند أحمد وصححه ابن حبان: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وروى الترمذي والحاكم من طريق الوليد بن مسلم حديثا سرد فيه الأسماء 99. وقد اختلف المحدثون في سرد الأسماء بهذا الوجه، هل هو مرفوع أو مدرج في الحديث من بعض الرواة؟ والراجح أنه مدرج وليس مرفوعا، بل أنكر عدد من العلماء رفعها، منهم ابن حزم وابن العربي والداودي وغيرهم. ومعرفة أسماء الله الحسنى لا تعرف إلا بما ورد في القرآن وفي صحيح السنة، والعلماء قد تتبعوا ذلك، وليس هذا موضع بسطها في هذه الحلقة القصيرة. وعلى المسلم أن يتعبد الله بهذه الأسماء الحسنى التي سمى الله بها نفسه ويدعوه بها، وأي اسم دعا به المسلم ربه حصل به المقصود، لكن الذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم. ومن حسن أسماء الله تعالى أنه يحبها ويحب من يحبها ويحب من عباده أن يدعوه بها ويسألوه بها كما تقدم في الآيات: اللهم اجعلنا ممن يحبك ويمتثل أمرك ويرجو رحمتك ويخاف عذابك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم.